معلش يا قلبي هي أكتر قلبي شفته حزين وعاش محروم من الفرحة حبايبك كلهم غايبين وأحزانك سنين طرحة ناديت عالفرح قال لأ ولا مرة من المرات مفيش جواك ولا دقة ما بتصرخش من القهر معلش يا قلبي ياللي واخد عالجراح حبايبنا خلصوا اللي فارق واللي راح الناس اللي بينهم كنا حاسين بالبراح ايدا زيدا مفيش حلول معلش يا قلب بستغرب انت ازاي قدرت يا قلبي تتحمل وازاي في الليل الساجاي بنفس القوة حتكمل جراحك خلو شكلي حزين وبين عليا من بره جراح لو ده انا استنين كانت ماتت 200 مرة معلش يا قلبي ياللي واخد عالجراح حبايبنا خلصوا اللي فارق واللي راح الناس اللي بينهم كنا حاسين بالبراح معلش يا قلبي ياللي شيال الحب صبرنا عالويل يطول وتفضل جرحنا ايدا زايدة مفيش حلول معلش يا قلبي.